السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا عن الذنب معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا أحبابنا ولا والدينا ولا إخواننا وأخواتنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا فيها في بيت من بيوتك على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اللهم اجمعنا يا ربي في ظل عرشك، واجمعنا في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك موافقة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وصلنا أيها الإخوة والأخوات للحديث 156، والحديث 157 أيضا هو في معناه من هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري. والحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أو نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أو نعس، كلاهما صحيح، إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الكتاب ليبين حكم النوم، هل النوم ناقض للوضوء أم النوم غير ناقض للوضوء؟ هل النوم ناقض للوضوء مطلقا، كل من نام ينتقض وضوءه، أم أن الأمر يختلف باختلاف مقدار هذا النوم؟ ففرق العلم بين النوم الكثير والنوم القليل، على أقوال سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس. النعسة بفتح النون هي السنة، وهي أول النوم، هي ليست نوما لكنها أول النوم، ولذلك فرق الله تعالى بينهما لما قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن ذاته الجليلة سبحانه وتعالى أن يصيبه النوم جل في علاه، أو أن تصيبه السنة وهي مقدمات للنوم يتبعها النوم في الغالب. النوم هو غلبة على العقل وسقوط لحاسة البصر ولغيرها من الحواس، أما النعاس فهو يؤثر في الحواس لكنه لا يزيلها. فتجد الشخص مثلا يستمع إلى محاضرة أو إلى خطبة مثلا، أو ربما يسوق سيارته ويصيبه النعاس، لكنه يعقل ما حوله، بحيث مثلا لو رأى شيئا أمامه أو حركت يدك أمام عينه، أو ربما لو كلمه أحد لانتبه مباشرة. وذلك أن النعاس لا يزيل الحواس تماما، أما النوم فإنه يزيل الحواس. وبالتالي تجد أنك إذا رأيت نائما فحركت يدك أمام عينه لا يراك، وإذا قلت بصوت منخفض مثلا: يا أحمد أحمد أحمد، لا يسمعك، بخلاف ما إذا رفعت صوتك جدا كهيئة الموقظ له، عندها يستيقظ ويستمع إليك. إذن هناك فرق ما بين النعاس وما بين النوم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر النوم أثناء الصلاة، لأنه معروف أن الإنسان إذا نام أثناء الصلاة ثم استيقظ من نومه سوف يذهب ويتوضأ من جديد ويعيد صلاته إن كانت فريضة. لكن النعاس قد يغالب بعض الناس أثناء صلاتهم، تجد أن مثلا يقوم يصلي آخر الليل والنعاس يغالبه، ومع ذلك يستمر في صلاته راكعا وساجدا ويدعو وما شابه ذلك، وهو لا يعقل أحيانا ما يقول، وربما أثناء جلوسه في الصلاة غلبه النوم ثم انتبه مرة أخرى. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أن الإنسان إذا صلى سواء كانت الفريضة أو كانت النافلة وأصابه النعاس، بدأ ذهنه يغيب عنه، وبدأ ربما يتكلم بكلام لا يعقله، وهذا موجود أحيانا، ربما واحد يسوق السيارة ويتكلم بكلام مع الذي بجانبه لا يعقله، فيقول اللي بجانبه: أنت نايم؟ يقول: ها اي والله أنا ماذا قلت؟ وإذا هو فعلا قال كلاما لا دخل له بالموضوع الذي يتحدثون عنه، أو ربما أنت تتكلم معه وهو يغالبه النعاس، فأنت تتكلم معه مثلا عن ابنك، ثم إذا انتصفت في القصة قال لك طيب ماذا فعلت بالسيارة؟ تقول أنا ما أكلمك عن السيارة، أنا أكلمك عن أنت نايم. فتكتشف فعلا أن النعاس بدأ يغالب عقله حتى جعله يتكلم بما لا يدري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه، إذا كان الواحد يصلي وشعر أن النعاس يغالب عقله فإنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يستمر الإنسان في صلاته خشية أن يذهب يدعو الله، يريد أن يدعو الله بالمغفرة أو الرحمة أو ما شابه ذلك فيسب نفسه، حتى لعله يستغفر يريد أن يقول اللهم اغفر لي، فقد يقول اللهم عذبني اللهم أهلكني، أو يريد مثلا أن يدعو على أحد مثلا فيدعو على نفسه وما شابه ذلك. عندها نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الكلام يخص النفلة في الغالب، وأدخل بعضهم الفريضة إذا كان وقتها واسعا، بمعنى شخص مثلا أذن عليه صلاة العشاء ويعلم أنه إن صلى الآن فهو في نعاس شديد فربما لا يعقل ما يقرأ، فقال أنا سأنام ساعة أو ساعتين. إذا كان لا يجب عليه صلاة الجماعة، مسافر أو مريض أو كذا أو امرأة مثلا، سينام ساعة أو ساعتين حتى يذهب عنه قوة النوم فيصلي بعد ذلك، نقول ما عليك بس. أما إذا كانت الفريضة سيخرج وقتها، إنسان استيقظ ليصلي الفجر وهو في نعاس شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، أنا الآن فيني نعاس شديد لعلي إذا صليت الآن أن من شدة النعاس أدعو على نفسي، إذا سأنام حتى أشبع من النوم وأستيقظ الساعة السابعة أو الثامنة وأصلي الفجر، نقول لا هذا ما يجوز، إخراج الفريضة عن وقتها ما يجوز، إنما صليها على حسب حالك، يصليها على حسب حاله ويستعجل فيها إذا كان لا يطيق أن يطيل في صلاته لأجل النعاس الذي يصيبه. إذن المقصود في هذا الحديث الأكثر المقصود به النافلة، أما الفريضة فيفرق ما بين إذا كان وقتها قليلا أو طويلا. قد يورد البعض على هذا الكلام قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس في البخاري يقول بت عند خالتي ميمونة، وكان عبد الله بن عباس صغيرا عمره 9 سنوات، وكان قد قال لخالته ميمونة إني أريد أن أعلم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي في الليل، ماذا يقرأ، ما طول صلاته، بماذا يدعو. فقالت له ميمونة إذا جاءت ليلتي أخبرتك حتى تأتي وتنام عندنا. فجاء ابن عباس لينام عندها، واختارت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة أيضا كان عندها العذر الذي يأتي المرأة فلا يقربها زوجها. فجاء ابن عباس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وراء ابن عباس، هو ابن عمه ومحبوب لديه أيضا، ويرى فيه عليه الصلاة والسلام علامات النباهة والذكاء، وهو أيضا ابن أخت زوجته فهو يعتبر من العائلة القريبة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة هو وأم سلمة، ونام ابن عباس في عرضها، يعني في العرض الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة على طول الوسادة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل وتوضأ وقام يصلي، قام ابن عباس بجانبه يصلي. يقول ابن عباس فكان يغلبني النوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على أذنه فيفركه يصحيه من النوم فيتم صلاته، ثم إذا بدأ يغلبه النوم واتضح عليه أنه يغلبه النوم وضع أصبع على أذنه وفركه فاستيقظ. قد يقول البعض طيب لماذا لم يعني يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من ركعتين ويأمره أن ينام، يقول أنت فيك النوم يا ابن عباس وأنت قد نعست. قالوا لأن ابن عباس جاء ليتعلم، لم يكن قصده ذات الصلاة فقط، وإلا لكان صلى في بيته، هو أيضا صبي صغير، إنما جاء ليتعلم، فهو الآن في درس يريد أن يعرف ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا يدعو، جزاك الله خير، كيف ما طول سجوده، ما طول ركوعه ونحو ذلك. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفوت على ابن عباس هذه الفرصة. إذا ابن عباس هنا ليس المقصود عنده فقط الصلاة، وإن كان الصلاة لها حظها، إنما المقصود أيضا إضافة إلى أجر الصلاة أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة والدعاء فيها وما شابه ذلك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر فيسب نفسه. النهي عن الدعاء على النفس وعلى الولد جاء في أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما حضر عند أبي سلمة وتوفي أبو سلمة وبكى الناس حوله، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع هذه المصيبة. لا تدعوا على أنفسكم، لا تقول مثلا تدعو على نفسك بتعجيل الموت مثلا، أو مثلا بذهاب النفس والولد من بعده وما شابه ذلك. أحيانا شدة الحزن قد تجعل الإنسان يدعو على نفسه بأشياء لا يعقلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم. وفي الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يوافق من الله تعالى ساعة إجابة فيستجيب له. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرت به يوما ابنة له كبيرة عمرها جاوز 20، وهي في طولها وفي جسمها كأنها صغيرة عمرها 4 أو 5 سنوات. فقال لي صاحب معه، هم في البيت ومرت بنت من بعيد يعني، فقال لي صاحب له يا فلان احفظ لسانك عن الدعاء على ولدك وعلى أهلك، فإن ابنتي هذه جاءتني وعمرها 4 سنين وجاءتني وأنا أتوضأ للصلاة وضربت الإناء فانسكب، فقلت ما لك قطع الله سنك؟ يقول فوالله ما كبرت، يعني ما كبر سنها، عمرها يتقدم لكن جسمها وكذا باقي على ذلك العمر. ما لك قطع الله سنك؟ قال فبقيت على هذا الحال. فالمقصود أن المرء ينبغي أن يحذر من الدعاء على نفسه، الدعاء على أولاده، حتى في ساعة الغضب، حتى ينبه أهله على ذلك. بعض النساء أحيانا تغضب من ولدها وتقول الله يأخذك، ثم إذا أخذه الله تعالى واستجاب دعاءها أصابها من المصاب العظيم الله به عليه، أو تقول الله يأخذ عمرك، أو مثلا فعل شيء قال ارجع لك المرض، يعني الله يصيبك بمرض، ثم إذا مرض الولد سهرت عليه وبكت وربما أنفقت المال والجهد الكثير حتى رجاء يزال عنه ذلك. ولذلك التنبه لمثل هذا أمر مهم، تنبه على أن الإنسان يدعو لنفسه بالخير، يدعو لأولاده بالخير، أن يتنبه من أن ينطلق لسانه عليهم بدعوة فيها سوء، يمسك لسانه عن هذا. وإذا كان امرأته ممن يغلب عليها الغضب أحيانا أو الاستعجال وربما دعت على أولادها أو نحو ذلك، فينبغي أن ينبهها على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا يقول لا توافق من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. إذا كان أيها الإخوة والأخوات نحن منهيون عن الصلاة وأنت فيك نعاس لسبب واحد، هذا السبب هو أن تدعو على نفسك، يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بك يقول لك إذا غلبك النوم وأنت تصلي نم. تقول لماذا يا رسول الله؟ قال لسبب واحد نخشى عليك منه، وهو أنك تدعو على نفسك. فإذا كان دعاء الإنسان على نفسه من غير قصد، من غير قصد، ما هو فيه نعاس ويدعو من غير قصد أكيد، ومع ذلك عليك خطر منه، فما بالك بالذي يدعو على الآخر قاصدا متعمدا؟ هذا بلا شك أنها جريمة، خاصة الدعاء على الولد، الدعاء على النفس، الدعاء على المال، الدعاء على المال. أحيانا الواحد يدعو على سيارته، يدعو على بعض الأجهزة عنده، على جوال، على تلفون، على إذا لاحظ أنه ما استجاب له في بعض السيارة، ما مشت معه جيدا، أو ربما دعا عليها، أو دعا على بيته، أو دعا على شيء من هذا. فالإنسان يحذر من مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طول الصلاة مع النعاس خشية عليك أن تدعو على نفسك، فما بالك بالذي يدعو على نفسه وهو صحيح مستيقظ مجموع الفكر؟ هذا بلا شك أن أمره أخطر في هذا. قاس بعض أهل العلم عليه على في هذا الحديث ذكر الدعاء فقط، قال بعض العلم ويقاس عليه الذكر والدعاء عموما، يعني لو واحد فرضا قام آخر الليل لن يصلي بس بيدعو الثلث الأخير من الليل وأراد أن يدعو، فهو يرفع يديه يريد أن يدعو وفيه نعاس ولا يعقل ماذا يقول، هذا ينبغي ليتوقف عن الدعاء. ما دام أنك لا تعقل ما تقول توقف عن الدعاء. ولذلك بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث قال: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن، يعني ثقل عليه القرآن وصار لا يدري كيف يقرأ، أمر من استعجم أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. ثم ساق الحديث الذي معنا. حديث أنس هو مثل هذا الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ذكروا بأن أحوال الناس مع النعاس في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أحوال. النعاس في الصلاة ينقسم الناعس المصلي الذي فيه نعاس إلى ثلاثة أقسام. قالوا: القسم الأول لشدة نعاسه لا يفهم ما ينطق، ويصلي ويقرأ مثلا إذا زلزلت الزلزال فهو ما يفهم لأن لسانه ثقيل، ويعني ما يفهم ماذا ينطق به. هذا الذي لا يفهم ماذا ينطق هو الذي ينطبق عليه الحديث، لأنه ربما ينطق بأشياء محرمة لا تجوز. القسم الثاني قالوا لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلا، ما من شدة النعاس تجد أنه يريد ينطق اللسان ثقيل ما يستطيع يتكلم شدة النعاس. القسم الثالث لشدة نعاسه يريد لفظا فيسبق إلى لسانه لفظ آخر، وهو المقصود في الحديث، يريد أن يقول اللهم اغفرني فيسبق إلى لسانه اللهم مثلا كذا، يذكر أن يعذبه أو أن يهلكه أو نحو ذلك، أو اللهم مثلا احفظ أولادي، فيسبق على لسانه أن كان يدعو على بعض الظالمين وكذا اللهم أهلكهم اللهم كذا، ثم قال مثلا اللهم أهلكهم مثلا وأموالهم كذا، أدخل نفسه قال ونفسي وذريتي، من شدة النعاس أدخل نفسه في المدعو عليه، فهو يريد أن ينطق لفظا سؤال الله الرحمة فيسبق إلى لسانه لفظ آخر سؤال الله العذاب أو الهلاك أو نحوه. بقيت معنا مسألة هنا: هل النوم ناقض للوضوء مطلقا أم ليس ناقضا للوضوء؟ يقول ابن الملقن لما شرح البخاري يقول في هذا تسعة أقوال، ويقول العين وساقها سأذكر الراجح منها، وقال العين أجمع على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. طيب، النوم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء، يعني لما تذكر نواقض الوضوء الخارج من السبيلين كذا، ما تقول النوم في حد ذاته، إنما ما يفضي إليه النوم هو الذي ينقض الوضوء. النوم يفضي ويؤدي بك إلى أن يزول إحساسك، وبالتالي قد يخرج منك ريح أو صوت دون أن تعقل ذلك ودون أن تدري عنه، وبالتالي صار الإغماء أيضا سأل لما يغمى عليه مثلا 4-5 دقائق ثم يفيق قالوا يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام وحضرت صلاة العشاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي ماء في المخضب، جاء وتوضأ ثم قام لينوء ليقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصليناك؟ قالوا: لا. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فتوضأ مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، توضأ مرة أخرى، دليل على أن وضوءه الأول بإغمائه يعني استدعى أن يتوضأ وضوءا آخر. فزوال العقل سواء بالنوم أو بالإغماء هو الذي ينقض الوضوء، لأنك لا تدري، ربما خرج منك ريح أو صوت أثناء نومك وبالتالي انتقض وضوءك بهذا. أما النوم بنفسه مجرد النوم فهو لا يعتبر من النواقض. ولذلك قالوا بأن النوم القليل، يعني شخص مثلا يستمع إلى خطبة الجمعة وأثناء الخطبة أطال الإمام قليلا وهو متربع جالس غير متكئ على جدار ولا شيء، متربع وجالس، فصار رأسه ينخفض بعدين يستيقظ، بعدين شوي ينخفض ثم يستيقظ ثم ينخفض، فهو لا يعقل تماما ماذا قال الإمام. يقول والله الإمام تكلم عن بر الوالدين لكن ما حفظت جيدا، عقلي ما كان معه. نقول هذه الخفقات السريعة هذه لا تنقض الوضوء، هذه الخفقات لا تنقض الوضوء، خفق برأسه ناعسا لا ينقض الوضوء. ولكن لو أنه متكئ على جدار مثلا، ولذلك فرقوا ما بين نوم المتكئ ونوم الجالس، قالوا المتكئ المتمكن هذا يزول عقله غالبا، أما الجالس فإنه لو زال عقله بالنوم لانتبه، لأنه سيميل يمينا أو يسارا فهو ينتبه أول ما يكاد أن يقع. فلو كان متكئا على جدار ثم غلبه النوم ونام ومال رأسه وظهره متكئ على هذا الجدار تماما، يعني هو غير معتمد على قوته وعضلاته، متكئ على الجدار، فهذا يجب عليه إذا استيقظ من هذا النوم أن يعيد وضوءه، ذلك لأنه نوم كثير ليس نوما قليلا. وكذلك الشخص اللي جالس لو كان جلوسه متمكنا وانخفض رأسه وظل وقتا مخفوض الرأس، أحيانا في بعض خطب الجمعة اللي جنبك يشخر، قد تلاحظون بعضكم يلاحظ هذا، يعني يظهر منه شخير ويستمر أحيانا هذا الشخير لمدة دقيقة أو دقيقتين، هذا انتقض وضوءه بالإجماع، وذلك لأنه مع هذا الشخير معناه أنه استغرق في النوم استغراقا شديدا وبالتالي انتقض وضوءه. أما الخفقة والخفقتان بالرأس، هذه الخفقة السريعة والنعاس اليسير، فهذا هو ما ذكر فيه العيني رحمه الله الذي قال أجمعوا أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. وابن الملقن ذكر 9 أقوال، يعني ربما أن ذكرها لا يعني لا نحتاجه إليه، ذكر بأنهم فرقوا ما بين نوم الجالس إذا كان جالسا على مقعدته أو إذا كان جالسا كهيئة التشهد، بعضهم كذا وبعضهم كذا قالوا، وفرقوا ما بين إذا كان واقع إذا أصابه النعاس وهو ساجد أو إذا كان قائما، فيعني بعض العلم فصل تفصيلا طويلا. لكن القاعدة في هذا أن النوم القليل الذي يعقل به ما حوله الخفقة والخفقتان هذا لا ينقض الوضوء، أما النوم الكثير الذي يزول به تفكيره وعقله فهذا يعني بعضهم يا جماعة في خطبة الجمعة ينام لدرجة أنها تقام الصلاة وهو نايم، يمكن تلاحظون هذا، فيقوم الناس للصلاة والرجل نايم، فيأتي واحد يضربه مع ركبته ولا يحرك كتفه، يقول قم يا أخي ترى أقام الصلاة، يقول ها أقام الصلاة، ويبدأ يعد غسرة ويقف الصف، نقول لا ما يصلح، اذهب وتوضأ جزاك الله خير. يعني أنت هذا النوم الطويل الذي أقيمت الصلاة وقام المسجد حولك وأنت لا تعقل، هذا من باب أولى أنك لو انتقض وضوءك وأنت على هذا الحال أنك لا تدري به. فهذا هو التفريق، النوم القليل الذي لا يزول معه العقل تماما هذا لا ينقض الوضوء، أما النوم الكثير الذي يزول معه العقل فهذا ينقض الوضوء بالإجماع. الحديث الذي بعده الحديث 158، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال عمرو بن عامر كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. في هذا الحديث الكلام هل يجب على المرء أن يتوضأ لكل صلاة أم أن الوضوء لكل صلاة هو سنة؟ في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، صلى صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد ومسح على خفيه. قال له عمر صنعت رضي الله عنه يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، يعني تعودنا منك انك اذا جاء وقت الصلاة انك تتوضأ وتصلي، اليوم انت تقام الصلاة وتتقدم وتصلي ما نراك تتوضأ، صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته يا عمر، انا تعمدت اني اصلي هذه الصلوات المتتابعة بنفس الوضوء حتى ابين للناس الجواز في هذا، عمدا صنعته يا عمر. فدل هذا على أن الوضوء لكل صلاة هو سنة وليس واجبا، إنما الواجب الوضوء للصلاة التي تكون قد أحدثت قبلها. أما إذا كان إذا كنت على طهارتك فنقول الوضوء سنة، وهذا قول الجمهور. بعض أهل العلم مثل عكرمة بن سيرين وعدد أوجب الوضوء لكل صلاة، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. قالوا الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أي صلاة توضعوا لها، هذا فهمهم. لكن الجمهور على أن المقصود من الوضوء التطهر للصلاة، فإذا كنت متطهرا دخلت الصلاة وأنت متطهر خلاص صلي. كما لو أن إنسانا مثلا توضأ مثلا الضحى وصلى الضحى ثم حضرت صلاة الظهر وهو على وضوء، نقول صلي، ما يجب عليك تعيد وضوءك، إن توضأت أخرى فهو حسن لكن صلي ما عليك بأس. أو لو توضأ لقراءة القرآن أو توضأ للطواف مثلا أو لغير ذلك من أنواع العبادات فنقول له إذا حضرتك الصلاة فصلي ولا يجب عليك أن تتوضأ أخرى. الحديث الذي بعده الحديث 159 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت ذلك أو لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحائط ذكروا في رواية أخرى في رواية الدارقطني عن جابر أنه حائط أم مبشر الأنصارية في المدينة. ابن عباس هنا شكك، يقول: أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل هالموقف، لكن ما أدري هو هالموقف هذا يعني كان في المدينة ولا في مكة. أيضا الأمر الثاني، ابن عباس رضي الله عنهما روى عددا من الأحاديث عن الصحابة. تعرف ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عمره 13 سنة، ولم يروي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عددا من الحديث، لكن أكثر الأحاديث رواها بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وصار ابن عباس يطوف على الصحابة ويقول: يا أبا بكر حدثني بالأحاديث اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيه أبو بكر اللي يحفظه، يذهب إلى عمر: يا عمر حدثني، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يبدأ الصحابي يحدثونه. فهو لما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقائع لا يقول: حدثني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كذا، أو حدثني عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو مر على كذا، إنما مباشرة يذكر القصة، لأن جميع الصحابة عدول. يعني أنت الآن لماذا تضطر إلى أن تذكر من حدثك إذا كان الخبر مشكوكا فيه والسامع يحتاج يتأكد من صدقه فيقول: من اللي قال لك هالكلام؟ يقول: والله قال لي فلان. يقول: لا والله فلان هذا كذاب، لا تأخذ كلامه. لكن ابن عباس يروي عن الصحابة والصحابة كلهم عدول، وبالتالي هو يسمع الحديث من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من غيرهم، لكنه إذا جاء يحدث به ما يقول: سمعته من عمر، سمعته، يعطيك القصة مباشرة كما هي. هنا ابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت القصة، لكن الذي حدثه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحائط وحائط أم مبشر الأنصارية كما ذكرنا في المدينة. والحائط يطلق عادة على البستان، والجدار يطلق على البيت، فيقولون مثلا: هذا مررت بجدار فلان، إذا قال جدار فلان معنى بيته، إذا قال بحائط في الغالب أنهم يقصدون البساتين، المزارع، الجدار اللي عند المزرعة هذا يعتبر حائط. وذكر أيضا في الفروق اللغوية، قال: يعني يفرق بعضهم ما بين الحائط والجدار، قالوا: الحائط إذا كان محيطا بالشيء سميت أي جهة منه حائط، أما الجدار إذا كان فاصلا بين شيئين فيسمى جدار، إلى غير ذلك من التفريقات. لكن الأظهر هنا أن المقصود بالحائط أنه مر بجانب بستان. يقول: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. لم يقل سمع صوتي إنسانين، فدل هذا على أنه صحيح في اللغة أنك تنسب المفرد إلى الجمع، سواء الجمع أقله اثنان أو أكثر. فتقول مثلا: رأيت مثلا مال رجلين، ما تقول رأيت مالي رجلين، رأيت مال قوم، رأيت سيارة القوم، ما تقول مثلا سيارات ونحو ذلك، هذا يصح إطلاقه. قال: صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة ما سمعوا، اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أن يسمع عذاب أهل القبور، إنما أسمعه الله تعالى هنا لحكمة. وأحيانا يسمعه الله تعالى في غير هذه المواطن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لولا كذا لدعوت الله أن يسمعكم من أحوال القبور مثل ما أسمع، إلى آخر الحديث. فذكر بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام يسمع كل ما يقع في القبور، وقال بعضهم لا، بل يسمع في بعض الأحيان كما في هذا الحديث. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. يعني يقول إنهما ليعذبان، والشيء الذي يعذبان بسببه هما فعلاه وهما متساهلان به، يرون أنه ليس شيئا كبيرا. ثم قال: والحقيقة أنه كبير هالشيء، يعني يا ليتهما عقلا وعلما هذا الشيء كبير، مثل ما قال الله تعالى عن الإفك الذي اتهمت به عائشة، قال الله: وتحسبونه هينا. الواحد يتكلم أن عائشة فعلت وقالت ووقعت في كذا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الحديث الآخر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. واحد رمى كلمة على إنسان، أو ربما غتاب إنسانا، أو ساق طرفة عن الدين ينكت على الدين مثلا، أو على إمام مسجدهم، أو على كيفية الصلاة، يتكلم بكلام يعلم هو أن الله لا يرضى، لكن ما ظن أن هذا الكلام خطير إلى الدرجة. يعني مثل بعض الناس أحيانا يريد أن يغتاب فلانا، أو أن يذكر قصة مضحكة عنه، يعلم أن ذكره لهذه القصة المضحكة أنها حرام لأن فيها نوع غيبة له، لكن القصة ممتعة وتضحك اللي عنده وتعمل لهم جو، هو يبدأ يقيسها في عقله: هي معصية كبيرة، هي قصة يعني، وإذا رأيته بعدين اعتذرت منه وبقول أنا آسف وأدعو له فهو يسهل على نفسه هذه المعصية حتى يفعلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا إن هذين الرجلين كان يفعلان هذه الأخطاء، هذه المعاصي، وهما لا يرونها كبيرة، وهي في الحقيقة عند الله كبيرة. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم قال: ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم. واحد يغتاب أو يأخذ مالا حراما ويحتقر، يقول: هذا ما يضرني وهو عند الله عظيم. قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ما يعذبان في كبير، يعني إنه ليس كبيرا عندهما، أو ليس كبيرا عند الناس لكثرة التساهل فيه، أو ليس كبيرا أي لم يكن شاقا عليهما أن يتركاه. ولذلك يقول المازري رحمه الله، يقول: ما نهى الله عنه ثلاثة أقسام، الأشياء اللي نهى الله عنها ثلاثة أقسام. يقول: قسم تكرهه الطباع، كأكل السموم مثلا، يعني لو جاءك واحد وقال: أنا أريد أني أشرب السم، تقول له: اتق الله، نهى الله عن ذلك، هذا حرام. فهو أصلا نفسه تكره ذلك، فلا يشق عليه أن يترك هذا الحرام. ولذلك تجد الناس مثلا، الواحد يعني غير منتشر بينهم مثلا قتل النفس والسم، اكل السم وكذا، لان اصلا الطبع يكرهه خلقة. هذا النوع الاول من المنهيات، ما جعل الله في الطباع كرهه. يعني مثلا عفوا، لا يجوز للإنسان أن يشرب البول مثلا أو أن يأكل الغائط، هذا حرام ما يجوز، ومع ذلك الناس لا يفعله أحد منهم، حتى أعظم العصاة لا يفعله. ليش؟ لأن الطباع تكره ذلك وتنفر منه. هذا النوع الأول، ما حرمه الله وجعل في الطباع النفرة منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني، ما لا مشقة على النفس بتركه، في أشياء نهى الله عنها وجعل تركها هينا على النفس. يعني مثلا نهى الله تعالى المرء أن يتبول ثم لا يغسل أثر البول عن نفسه مثلا، وغسل أثر البول عن نفسك هو أمر سهل، لذلك يفعله أكثر الناس. واحد إذا انتهى من بوله مسح يعني موضع خروج البول بمنديل أو غسله بماء، يفعله أكثر الناس، لأن الله تعالى نهى أن يبقى أثر البول عليك وجعل تنفيذ الأمر سهلا. هذا النوع الثاني من المناهي. النوع الثالث، ما يشق على النفس تركه كالملذات التي يوسوس بها الشيطان، مثل نهى الله تعالى عن الزنا، لكن الشخص الذي سيذهب إلى الأماكن التي فيها التكشف ويخالط أهلها قد يقع في هذا ويقول أنا ما صبرت. نقول طيب ليش تتبع خطوات الشيطان أصلا؟ مفترض أنك تتركه. أو شخص جالس قوما يشربون الخمر ثم قال شق علي الترك، ما استطعت أني أترك الخمر. نقول هذه ملذات يشق على النفس تركها، ولذلك الأجر فيها أعظم لمن تركها. قدرة الإنسان على عفوا الوقوع في الفاحشة أو شرب الخمر أو مثلا النوم عن الصلاة، ومع ذلك كونه يلزم نفسه ويضغط على نفسه حتى يترك الفاحشة ويبعد عن الخمر ويترك الربا ويمسك لسانه على الغيبة، ملذات تتلذذ بها النفس وأن تمنعها، هذا أجره أعظم ممن يقول أنا لا أكل السم ولا أشرب البول طاعة لله. نقول أصلا طبعك ينفر منه، حتى لو قلت طاعة لله أنت لا تستطيع أن تفعله لأن النفس لا تقبل هذا. لكن ولذلك ابن الجوزي رحمه الله لما علق على قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف أنها كانت امرأة حسنة وهي التي تدعوه وقد غلقت الأبواب وزوجها قليل الغيرة إلى غير ذلك، وهو شاب وغريب ومكتمل الفتوة، لما ذكر قصة ابتعاد يوسف عن المعصية وركضه إلى الباب وفتحه للباب الأول بعد الثاني إلى الثالث إلى آخره، قال ابن الجوزي بعدها قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تريد القوي الإيمان حقا، ليس الذي يقول لك والله أنا قمت اليوم صليت الضحى، هو الذي يقول لك أنا اليوم حجبت نفسي عن معصية كنت قادرا على فعلها وهربت عنها تعظيما لله. نقول هنا يظهر الإيمان الحقيقي، لما تكون المعصية هينة أمام الشخص وهو يبتعد عنها. يقول عليه الصلاة والسلام هنا وما يعذبان في كبير، يعني أنهما يرونه شيئا سهلا، ثم قال بلى إنه لكبير، هو في الحقيقة عند الله عظيم. طيب ما هما الشيئان؟ قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي رواية قال لا يستبرئ من بوله. ما معنى لا يستتر؟ يعني هل كان مثلا يعني يأتي ويتبول أمام الناس فيرون مثلا يعني أعضاءه الداخلية ويتبول مثلا، هل معنى هذا في الحديث؟ أو أنه مثلا إذا أراد أن يتبول قعد أمام الناس في مكان فيرون يعني جلسته بدل ما يذهب وراء شجرة ولا وراء حجر، كل من مر به يراه جالسا يتبول، هل هذا معنى الحديث لا يستتر؟ أو معنى الحديث لا يستتر يعني لا يجعل بينه وبين الإصابة بالبول ستارا، يعني المفترض أن البول إذا الإنسان تبول وانتهى ألا يجعل هذا البول يصيب ملابسه، يجعل بين البول بين ملابسه ستارا من ماء يغسلها بالماء، خلاص البول لن يصل إلى ملابسه، سترته عن ملابس، سترته يعني منعته عن ملابسك، أو حجارة أو مناديل، هي ذكرها بعض الشراح لا يستتر. وقال بعضهم بل لا يستبرئ، قالوا يستتر بمعنى يستبرئ أي لا ينتظر، إذا انتهى من بوله لا ينتظر حتى ينقطع البول بل يستعجل فيخرج منه حتى بعد انتهائه من وضوءه، يستعجل ويخرج منه البول بعد ذلك. والأظهر أن هذا الرجل كان يقع منه تساهل في البول أصلا، مثل ما ترى أحيانا بعض الناس يعني خاصة في المطارات، يعني بعض الذي يسافرون مثلا إلى بعض الدول تجد أنهم يضعون في المطار وفي بعض الجامعات والمدارس وغير ذلك مستشفيات يضعون مكانا للتبول ودورات مياه خاصة بمن يريد أن يقضي حاجته للغائط، يعني فتجد أن المسلم في الغالب يدخل إلى المكان هذا المغلق ليتبول وهم يظنونه يعني يقضي حاجة الغائط، يدخل المسلم حتى يستعمل المناديل، يستعمل الماء، يستبرئ من البول تماما. أما غيره فيأتي ويقف أمام هذه الجهاز القائم هذا ويتبول ولا يوجد مناديل بجانبها ولا يوجد ماء أصلا، يعني هم أصلا فصلوها ولم يضعوا لم يفترضوا في أنفسهم أن الذي يستعملها سيحتاج إلى ماء أو إلى مناديل أصلا، ولذلك ما تجد في أي مناديل وأي ماء، إنما زر تضغطه إذا انتهيت ينظف المكان وتذهب، أما تنظيفك لنفسك فلا يوجد أصلا. فهذا هو الذي ينطبق عليها الحديث أنه لا يستبرئ، بمعنى أنه ينقطع البول ثم يلبس ملابسه عليه يتساهل فيصيب البول ملابسه ولا عنده مشكلة. وأذكر قصة حدثني بها قريب لي كان مبتعثا إلى أمريكا قبل أكثر من 20 سنة، كان مبتعثا والآن أكبر مني سنا يعني، فهو قصته هذه قديمة أو ربما 30 سنة أيضا القصة لما كان هو في 20 أو قريبا من 20. يقول كنا نسكن في عمارة مجموعة من الطلاب نستأجر شقق لأنها قريبة من الجامعة، وكانت هذه الشقق حنا مثلا مجموعة سعوديين ومعنا مثلا 3-4 من الشباب خليجيين وكذا، هنا شقة فيها يابانيين 4-5، هنا شقة فيها أندونيسيين مسلمين هنا. يقول ففي أسفل العمارة يوجد غرفة، وربما هذا موجود الآن لا يزال هذا النظام عندهم، موجود غرفة فيها مجموعة غسالات ملابس بحيث أن أهل العمارة يستطيع ينزل ويغسل ملابسه في الغسالة بعدين يصعد بها مرة ثانية فوق. يقول فكان في رجل كبير في السن جالس عند المدخل للغسالات، إذا مر به أحد مستعجل أو كسول ما يريد يغسل ملابسه يعطيه $5 ويعطيه الملابس ويقول غسلها وإذا انتهت طلعها لشقة 13 أو شقة 9 أو كذا، فهذا يأخذها ويغسلها إذا انتهى راح حطها عند الشقة. يقول فأمسكني يوما هذا الرجل الكبير، هذا الكلام قديم يعني قبل أن ينتشر الإنترنت والكتب الإسلامية، يعني ربما عدد من الناس ما سمع عن الإسلام في ذلك الحين، وأيضا عدد الطلبة العرب الذين يدرسون في أمريكا في ذلك الحين قليل. يقول فأمسكني هذا الرجل يوما قال هل بينكم علاقة أنتم شقتكم رقم 13 وشقة 7 وشقة 11؟ قلت لا والله ما بيننا علاقة. قال بلى في علاقة بينكم. قلت لا والله ما بيننا علاقة، أصلا هذول الأندونيسيين وهؤلاء سريلانكيين ما بيننا علاقة، لكن ما الذي جعلك تسأل؟ قال إلا أنتم بينكم علاقة أكيد في شبه. قلت ما في شبه بيننا ولا نعرف بعض ولا بيننا علاقة، لكن ما الذي جعلك تسأل؟ قال أنا أكثر الشقق الطلاب يأتون يعطوني ملابسهم، مستعجل الطالب هو طالع الجامعة يرمي ملابس عليه ويرجع ويجد ملابسه جاهزة. يقول فلما أضع الملابس في المغسلة ملابس الطلاب عموما تنبعث منها رائحة كريهة، بقايا البول غالبا وبقايا الغائط تجد أنه يمسح بمناديل ويطلع المسلم لا يستعمل الماء ويتأكد بالمناديل ان الموضع تنظف من اثر النجاسة. المسلم يتشدد على نفسه في النظافة، هذا لا، لا يشدد على نفسه. يقول فأنا لما أضع ملابسهم منها رائحة سيئة واضح عليها آثار البول أو أيضا ربما أحيانا بعض آثار الغائط، يقول أما أنتم شقتكم 11 و9 و13 ملابسكم ما فيها أي أثر لبول أو غائط، رائحة رائحة عرق وما شابه ذلك، إيش الشبه بينكم؟ يقول فقلت نحن مسلمون، والشقة 9 أيضا أو 7 هذولا مسلمين أندونيسيين، واللي في شقة كذا أيضا مسلمين من سريلانكا، يجمع بيننا الإسلام وأحكام الإسلام، أما اللغة فتختلف والشكل يختلف والطباع تختلف والعادات تختلف والدول تختلف والتضاريس تختلف، لكن يجمعنا أننا نؤمن برب واحد ونتبع نبيا واحدا ونقرأ كتابا واحدا، وبالتالي أحكامنا الشرعية واحدة. ولو تذهب لأقصى مسلم في الهند ومسلم آخر في أدغال أفريقيا ستجد أن صلاتهما واحدة، وضوءهما واحد، وتلاوتهما واحدة، وجمع الله تعالى بينهما في هذا. فالمقصود أن الحرص على يعني التنزه من بقايا ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط هذا أمر مهم، ولكن الذي ينبغي أن يحذر منه المرء ألا يقع في الوسوسة، ما تصل إلى مرحلة أنك توسوس. هذا أيها الأفاضل ربما أنتم تسمعون بعض الناس يشتكي منه، وتجد أنه يقول لك أنا والله أنا توضأت وبعد ما يطلع من دورة المياه الوضوء بيكمل وضوءه في دورات مياه المسجد، قال ها لا والله أظن أنا أحس أنه خرج مني بول مرة ويرجع مرة ثانية المسجد، ويقول الله احتياطا يعني أعصر نفسي عصرا حتى أخرج ما يكون من البول بعدين أتوضأ. ثم إذا خرج وبدأ يتوضأ ورفع رجله ليغسلها خرج أشعر أن خرج منه شيء ويروح يدخل مرة ثانية وهكذا. وربما بقي يعيد وضوءه 5 مرات و10 مرات وتقام الصلاة وتنتهي الصلاة وهو على هذا الحال. وأذكر أن جارا لي في مسكن قديم كنت أراه يعني أنا جاي للمسجد بعد الأذان مثلا ب5 دقائق 10 دقائق أو كذا، وأراه داخل دورات المياه بيتوضأ، نصلي السنة وتقام الصلاة ونصلي الصلاة وننتهي ونصلي السنة اللي بعدها، وأنا طالع والله أراه بعيني لسه طالع من الحمامات متوضي، واضح على ثيابه فيها ماء كثير، دليل أنه توضأ ربما 20 مرة. فهذا موجود اليوم، هذه الوسوسة عند والله تعالى يقول وليسرك لليسرى، ويقول إن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لا يجوز الإنسان أن يوسوس في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قال يا رسول الله أحدنا يخيل إليه يعني يحس أنه وجد الشيء في الصلاة يعني خرج منه ريح أو صوت، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا توسوس. وأنت تصلي قال لك الشيطان خرج منك ريح خرج منك صوت، اتق الله، تقطع صلاتك، أعد صلاتك، لا تكون كسولا، تذهب وتقطع صلاتك لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فلما يقول لك أنا أحس قل ما نريد إحساسك، نريد حاستك، لا نريد إحساسك، نريد حاستك، حاسة السمع حاسة الشم. قال لك يا أخي أنا أحس أن خرج مني بول، تقول لا نريد إحساسك نريد حاستك، حاسة البصر، انظر في ملابسك رأيت أثر صفار؟ قال لا والله ملابسي عادي ما فيها شيء. نقول طيب ليش تقول خرج مني بول؟ قال لك والله سأتوضى احتياطا. نقول ما يجوز تتوضى احتياطا، كون الإنسان متوضى ويعيد وضوءه هذا بدعة، ما يجوز يا أخي، شرع للصلاة وضوء واحد فقط، هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كونك تتوضأ وضوءين وثلاثة وأربعة للصلاة بأي شريعة هذا؟ ولذلك كوننا نتكلم في هذا الحديث لا يعني أن يشدد المرء على نفسه في هذا، بل إذا كان الإنسان ممن يبتلى به، فكان شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ بن باز يعني سمعته يقول لمن ابتلي بالوسواس اللي يطلع من الحمام بعدين هو يصلي يحس برطوبة في داخل ملابسه فيقول هذا البول طلع مني. هذا كان الشيخ يقول له اذا تبولت وانتهيت ونظفت المكان خذ كفا من ماء واضرب به على الموضع ثم البس الملابس البس يعني السراويل فيكون الموضع رطبا. فاذا كنت في الصلاة وشعرت برطوبة وقالك الشيطان شوف هذا البول طلع منك تقول له هذا الماء الذي انا وضعته هذا ليس البول وحتى تذهبه عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الوسوسة لم يكن متساهلا لكن ما كان يفتح للشيطان مجالا ليوسوس عليه. توضأ عليه الصلاة والسلام يوما فأقبلت هرة إليه عطشا فأمال لها الإناء يعني ميل الإناء شوي فشربت الهرة ثم اكتفت وذهبت فأعاد الإناء وكمل وضوءه. ما قال عليه الصلاة والسلام يمكن هذه الهرة عضت فأرا والفأر دمه نجس فربما بقي في فمها أثر من ذلك الفأر ونجس الماء. لم يفتح عليه الصلاة والسلام مجالا للوسوسة ما دام أنا حواسي ما رأت شيئا لا رأيت الماء تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته أبكلم ما دام الحواس أن الماء سليم أتبع الحواس. أما مسألة أحس أن الهرة فعلت أحس أن كذا لا ينبغي أن يقفل الإنسان الباب. وبالمناسبة ترى الوسوسة ليست فقط ما يتعلق بالطهارة الوسوسة أبعد من ذلك وهي موجودة ترى في الغرب. بعض الناس أحيانا إذا تكلمنا عن هالأمور يقول يعني ما يوسوس إلا المسلم. لا حتى غير المسلم يوسوس يا جماعة. يوجد في الغرب ناس يوسوسون في أمور أخرى لا تتعلق بالطهارة والصلاة تتعلق بغيرها. يعني مثلا وسوسة في النظافة فتجد أنه يغسل يديه ربما 20 و30 مرة وراء بعض. وسوسة في لو جاء مثلا بيدخل مثلا مكانه فتح الباب راح وغسل يدينه بالصابون يقول لك ربما كان اللي فتح الباب قبلي مصاب بالتهاب رئوي وكح وأصاب الرذاذ يده بعدين حط على الباب ليش أنا أجيب لنفسي المرض كذا وسوسة. وطلعت على تقارير إخبارية موجودة في اليوتيوب عن الوسوسة عند أولئك القوم اللي يوسوس في النظافة اللي يوسوس توسوس على أولادها تمنعهم من الدراسة تشعر أن هذا بيخطف أن هذا بتصدم السيارة ولا هذا كذا. توسوس على زوجها تتصل بكل شوي أنت وصلت عملك ما وصل وتتصل ب30-40 مرة خلال 5 دقائق وسوسة مرض. فكذلك يعني حتى ما يقال والله الوسوسة عند المسلمين فقط لا هذا نوع من يعني المشاعر مشاعر الحذر تكون مستواها مرتفعا عند بعض الناس. فبعضها يكون يعني مشاعر تتعلق بالوضوء بالطهارة بالصلاة بغير ذلك فهي ليست خاصة بالمسلمين بل أيضا عند غيرهم. وبالمناسبة أيضا مادام تكلمنا عن يعني عن غير المسلمين ترى حتى مسائل العين والسحر والجن أيضا موجودة عند أولئك القوم. إن بعض الناس يقول يعني ما أحد يصاب بالعين إلا المسلمين حتى أولئك يصابون ولا يعلمون. تجد الواحد مثلا يحب عمله ومتفوق في الجامعة ومرط ثم فجأة يكره الجامعة ولا يطيق أن يذهب إليها ويقول أنا بغير تخصصي ويكون مصابا بعين وهو لا يعلم أنها عين. ولو رقية شرعية لازال عنه هذه المشاعر. أو امرأة مع زوجها وأمورهم طيبة ثم تحدث مشكلة بغير سبب ويتهاجران وتكون أصيبت بعين من جارتها أو حتى غير المسلمين ترى يصابون بعين. ولذلك الكفار قريش قال الله تعالى عنهم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ما معنى هذا؟ قريش لما حاربت النبي عليه الصلاة والسلام بكل وسيلة من الوسائل قالوا تعالوا نصيبه بالعين لأن العين كانت منتشرة أصلا ومعروفة. فكان وقفوا له في الطريق وصار بعضهم يقول ما أقوى حججه يعني يريد أن يحسد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه بعين في حجته ومنطقه. والثاني يقول ما أقوى منطقه ما أقوى ويحد عليه بالنظر يعني يريد أن يصيبه بعين. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني يصيبونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فالمقصود أن كلامنا في هذا الحديث عن حرص الإنسان على أن يستبرئ من البول لا يعني أن يصل إلى حد الوسوسة، بل يحذر. وإذا حصل، إذا وقع من الإنسان شيء لا يقصده ولا يدري عنه ولم يتساهل به، هذا لا بأس عليه، لا يشدد عليه في هذا. إنما هذا الرجل كما ذكر الشراح قالوا الأظهر أنه كان يقع منه تساهل في هذا، لأن المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الحديث، فالمخطئ لا حرج عليه، لكن الأظهر أن هذا الرجل كان يعني يتعمد فعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وكان الآخر يمشي بالنميمة. النميمة معروفة من نم ينم، يعني نقل الكلام، ونقل الكلام نوعان: في نقل كلام لإدخال السرور على الآخرين، يعني أنا مثلا أزور أمي فتقول أمي مثلا: ليش ما جبت زوجتك معك؟ فأقول: والله مشغولة. تقول: والله زوجتك نحن نحبها، والله يجزيها خير، وأخلاقها حسنة. هذا الكلام أنقل لزوجتك أنت، هذا كلام حسن. إذا رجعت إليها فقل: والله أمي اليوم تقول عنك إنها تحبك وأن أخلاقك حسنة، حتى تؤلف القلوب أكثر. هذا الكلام الذي ينبغي أن ينقل. لكن لو أنها قالت كلاما غير ذلك، قالت مثلا إن زوجتك تفعل وتفعل، ثم ذهبت أنت إلى زوجتك وقلت: إن أمي تقول عنك كذا، هذه هي النميمة التي نهى الله تعالى عنها هماز المشاء بنميم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وذكر أنها يعني أنها سبب من أسباب عذاب القبر، فقد ينقل الإنسان كلاما بين بعض الناس، بين أصحابه أو نحو ذلك. قال: وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة. الجريدة هي السعفة من النخل، أغصان النخلة تسمى واحدة منها سعفة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة، واحد من الصحابة أخذ سعفة من النخل وقبضها وجابها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكسرها كسرتين. الأظهر أنه شقها، يعني في الروايات الأخرى أنه شقها، شقها عليه الصلاة والسلام، فوضع على كل قبر كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. طيب، هل يسن أن يفعل المرء ذلك إذا مر بالقبر يضع عليه جريدة نخل؟ وهل التخفيف عنهما، تخفيف العذاب، بسبب جريدة النخلة أم بسبب آخر أصلا؟ قال بعض العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، لأن كل شيء يسبح بحمد الله تعالى، كل حي يسبح بحمد الله، وإما شيء لا يسبح بحمده، فهذه الجريدة ما دامت خضراء لم تيبس فهي تسبح بحمد الله، فهذا التسبيح ينفع صاحب القبر أن يخفف عنه. هذا كلام بعض الشراح. وقال بعضهم: بل الصحيح وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة النخل وقال: فأحببت بشفاعتي، ليس بجريدة النخل، بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين، ما دام القضيبان اللي هي الجزءان الذي وضعها عليه الصلاة والسلام عليهما. القبر أول منازل الآخرة، وفي القبر يكون نماذج لما يقع في الآخرة من عذاب أو نعيم. والمعاصي التي يحاسب عليها العبد هي نوعان: حق للعباد أو حق لرب العباد. أما التنزه من البول فهو حق أوجبه عليك رب العباد، فإذا فرط المرء فيه عذب. وأما نقل النميمة بين الناس فهو حرام، لكن الله حرمه لحق العباد، لأن العباد ما يجوز تؤذيهم. ولذلك إن لم تقم بحق الله عليك فعرضت نفسك للعقاب، وإن لم تقم بحقوق الناس أيضا عرضت نفسك أيضا للعقاب. فنقل النميمة هذا عدم قيام بحقوق الناس. الحديث فيه عدد من الفوائد، منها إثبات عذاب القبر ونعيمه، منها أن وضع الجريد على القبر هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لكل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عند كل القبور، ولذلك خطأ لما يأتي بعض الناس ويضع مثل هذا على النخل على القبر ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا فعله عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، لأنهم سمعوه يقول فأحببت بشفاعتي. إذن اللي نفعهم شفاعته عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد وضع هذه الجريدة. ولم يكن أيضا من فعل السلف أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك. ونتوقف للأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هو 160 و161 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى إذا فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحديث مشهور طبعا، ويذكر غالبا عندما يتكلم المرء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن رفقه بالناس وكيفية حله يعني كيفية تعامله مع الأخطاء التي تقع من الناس بأنواعه، يعني والأخطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بحسب المخطئ. فمثلا معاذ رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس وأطال الصلاة غضب عليه وقال فتان أنت يا معاذ أفتان، لأن معاذ طالب علم وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطه ويعرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقع في الخطأ وأنت قد تربيت معي على العلم وعلى وكذلك أسامة لما كانوا في القتال ورفع السيف على رجل فقال الرجل أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتله أسامة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلته، بعد أن قال كأنه يقول يا أسامة مثلك ما يفعل هذا، يعني أنت بتربي عندي وتعرف حرصي على ووقايتي للدماء وكيف تفعل هذا. لكن هذا الأعرابي اللي أول مرة يعني يأتي ويدخل المسجد، هذا الخطأ من يعفى عنه؟ طبيعي مثل هذا الرجل أن يقع منه هذا الخطأ. أو معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه يعني حديثا ثم ذهب ثم جاء وهم يصلون وصلى معهم، فعطس رجل من القوم وهم يصلون فقال الرجل الحمد لله، فقال لمعاوية بن الحكم يرحمك الله وهم يصلون. فمثل هذا يحتمل من الخطأ، لأنه ليس مثل أبي هريرة مثل عبد الله بن عمر مثل صحابة رواة الحديث الملاصقين له عليه الصلاة والسلام. هنا يقول أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا يبول في المسجد. من هو هذا الأعرابي؟ أكثر الشراح لم يذكروه، لكن ذكر أبو موسى المديني في كتابه معرفة الصحابة أن اسم الأعرابي ذو الخويصرة اليماني، ولم يكن من الصحابة المشهورين يعني المجالسين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يروون عنه الحديث. قال يبول في المسجد. طبعا الأعرابي بالمناسبة تطلق على من يسكن في البادية وإن لم يكن من العرب، يعني مثلا الآن في بادية بريطانيا، بادية هولندا، بادية ناس بدو في البر يرعون الغنم ويشربون لبنها ويصنعون منه الجبن ونحو ذلك، ويسمون تستطيع أنك تقول هؤلاء أعراب. طيب هم أعاجم ليسوا أعراب. قالوا كل من سكن البادية سمي أعرابي وإن كان أعجميا. هذا كلام أهل اللغة، ويعني ولهذا تسميات أخرى أيضا، لكن المقصود به أنه لم يكن ملاصقا للصحابة، ما كان قريبا من العلم، ومن بدا جفا يعني كان يسكن في الصحراء، وبالتالي ما كان مثل الصحابة حول المسجد ويسمع الحديث ويحضر خطب الجمعة. مثله يحتمل منه الخطأ لأنه ما طلب العلم. قال يبول في المسجد. المسجد معروف، والجيم تفتح وتكسر، يصح أن تقول مسجد ومسجد، كلاهما صحيح والأولى أشهر، بالكسر هي أشهر. هذا الرجل جاء يبول في المسجد، ولم يذكر بأنه كشف عورته أو نحو ذلك. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، وكانوا إذا كانوا في شدة الشمس جاءوا وجلسوا في الظل، وفي غيرها جلسوا طلبا للهواء وكذا، جلسوا في القسم الآخر. فجاء هذا الرجل لم يبين أي وقت دخل الرجل، لكنه جاء ورأى يعني موضعا من المسجد وجاء وجلس، ما يدري الرجل إن ما يجوز، ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا كما هي المساجد اليوم، إنما كان من الحصباء والتراب، فهو يرى أن لا فرق بين أني أبول في الطرف المسجد أو أني أبول في الخارج، يرى هو في داخله أنه لا فرق بين هذا وهذا. كما أنك ترى بعض الناس مثلا اليوم، يعني قبل فترة يسألني شخص عن, عن, عن رجل دخل إلى دورات مياه المسجد وجاء إلى مكان المواضي، تعلمون الآن في مكان للبول والغائط وفي مكان للوضوء ويجلسون على مثل المرتفع، فهذا الرجل جاء وجلس على هذه وكشف عن يعني عن ذكره وبدأ يبول في هذا الموضع، لا يدري أن هذا المكان خصص للوضوء العادي، يظن أن هذا المكان للبول. فكذلك ذلك الرجل دخل إلى المسجد ورأى هناك قسما مسقوفا جالس في هذا يصلي وهذا يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، ورأى هذا القسم ليس فيه أحد، وقع في نفسه أن هذا القسم والله ممكن أنه يعني أن يبال فيه. ولذلك التأدب مع مثل هذا الصحابي، هذا الرجل أعرابي لكنه يبقى أنه صحابي، التأدب معه عندما تذكر قصته أمر واجب. يعني بعض الناس أحيانا يسوق القصة على سبيل الطرفة وعلى سبيل التنكيت عليه ويضحك عليه ويعلق، ما يجوز، يبقى أن هذا صحابي. يعني حتى عبد الله بن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صدقات، يجمع الزكاة من الأعراب اللي في الصحراء، يأتي عندها الأعرابي، كم عندك من الإبل؟ والله عندي 5 من الإبل، إذا أعطينا شاة زكاتك. ويأتي عند الثاني، كم عندك؟ عندي والله كذا من الغنم، أعطينا كذا. فكان بعضهم يهدي إليه هدايا، يقول خذ هذه مثلا شاة صغيرة خذها لعيالك، وهذا يقول. فجاء بالصدقات الزكوات وجاء بهدايا خاصة له، ثم جاء بها جميعا غنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يدخلها مع الصدقات. فقال رجل، لا يا رسول الله، رجل صادق، قال يا رسول الله هذا لكم، شوف هالشاة وهالبعير وهالبقرتين، هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهذه هدايا أعطوني إياها. الرجل لو كان يريد أن يسرق كان ما جاء بالكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أصلا، كان من البداية يطلع القسم الخاص به في بيته ويأتي بالبقية، لكن الرجل ما يدري، بريء، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أنك ما دام أنك موظف تبعنا وتستلم راتب، يعني تستلم مكافأة، ما يجوز تأخذ الهدايا، لا نفتح الباب، لو الموظفين يأخذون هدايا من الناس ضاعت الأمور كلها. وانقلبت إلى رشاوي بعده، وأخذها كلها عليه الصلاة والسلام ودخلها في الصدقات. فلو جاء واحد يتكلم عن ابن اللتبية مثلا وقال مثلا، عفوا، لما أراد أن يضرب بعض الناس مثلا على السراق أو على المرتشين، ويأتي بقصة ابن اللتبية على سبيل أنه مثلا يتصف بهذا الوصف، وأعوذ بالله أن يكون كذلك، يبقى أن الصحابي جليل له مكانته وصدقه وأمانته، ولم يذكر بسوء قبله أو بعده، إنما رجل اجتهد وجاء ونبه النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده. كذلك هذا الأعرابي، العرابي لو كان يريد أن يدنس المسجد لجاء إلى الموضع اللي يصلون فيه، ولا جاء في وسط المسجد، ولا كون الرجل يأتي ما يدري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه تعاملا كما يتعامل مع الذي يعني يبقي ليس عنده علم ويجهل العلم، وعلمه. قال فقاموا إليه، قام الصحابة إليه، يعني ينكرون عليه ويمنعونه من إكمال بوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة ما وصلوا للرجل لسه، يعني التفتوا إلا شافوا واحد يبول، قام هذا والنبي صلى الله عليه وسلم جلسهم، اجلس اجلس اجلس، دعوه، اتركوه، دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه اللفظة في موقف آخر، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يلاعبه فبال الصغير، فقام ابن أبي ليلى واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم بيبعد الصبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرم ابني، لا تقطع بوله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خلاص البول موجود، أنا بغسله سواء قليل ولا كثير، لا تضر الولد بقطع البول. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم من أصحابه، ولذلك رآه يبول ما دام بدأ. لو كان الرجل يبحث عن موضع ليبول ثم جاء وبدأ مثلا يحل إزاره، صح قاموا إليه يقولون ترى ما يصلح البول هنا انتبه، لكن الرجل بدأ يبول خلاص، فكونك تقوم وتفزعه قد يقوم الرجل وهو يبول فيصيب البول ملابسه، وقد يصيب البول ما دام البول مجتمع في مكان محدد نستطيع أن نطهره، يمكن الرجل يمشي وينتشر البول، يبدأ البول يمشي فنصبح نتتبع وين وصل البول. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه تعاملا حكيما. أول شيء لا تضر الرجل حتى صحيا أنك تفزع وهو على هذا الحال، وكذلك ربما نفرته عن الإسلام وعن المسجد، وكذلك أنت ستنشر النجاسة أكثر، خله مدام أنه جالس خل البول مجتمع في بقعة صغيرة أحسن. قال: دعوه لا تزرموه حتى إذا فرغ. انتهى الرجل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصبه عليه. النجاسة إذا وقعت على مثل ذلك الحصى اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا التعامل، لكن لو جاء إنسان فرضا لو ابنك معك جبته المسجد مثلا أبو 4 أو 5 سنوات وغلبه النوم وجئت وجدت الولد نايم وبال، ما نقول خذ لك مثلا قارورتين 3 ماء وصبها عليه، لا هذا يختلف. إذا كان المسجد من حصى فإنك إذا صببت الماء فوق البول نزل تحت، نزل على بعد مثلا 0.5 متر ولا أكثر وصار اللي فوق طاهر، لكن إذا جئت وسكبت الماء على بول على سجاد هذا سينشر البول، وبالتالي أنت مطالب أنك تنشفه بخرقة وتضع ماء آخر ثم تنشفه حتى تزيل أثر النجاسة كله. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صبوا عليه، لأنه لن يقول لهم احملوا كل الحصى والتراب وأرموه في الخارج، إنما صبوا عليه الماء، فإذا صبوا الماء نزل الماء إلى الأسفل. جاء الصحابة بهذا فصبوه عليه، هذا دليل على نجاسة بول الآدمي طبعا سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. وفيه أيضا الحرص على المساجد وعلى تطهيرها، مساجد الأصل أنها يعتنى بنظافتها وطهارتها ورائحتها. لما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال، فجاء فوجهه قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، ما بنينا المسجد حتى من أراد قضاء حاجة يأتي إليه ويجد سترا وجدارا ويبول، لا ما بنينا المسجد لأجل هذا، اللي يريد يتبول يذهب إلى المواضع المعروفة، إنما بنيت للصلاة والذكر والتسبيح. شوف الرفق مع الرجل، خلاص أنت قصدك أن الرجل ما يكرر خطأه، هو لن يكرر خطأه بهذا الأسلوب الرفيق. في الرواية الأخرى قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله. فيه الأمر بإزالة المنكر عند القدرة عليه، يعني هريقوا على بوله سجلا. السجل هو الدلو الضخم المملوء بالماء، تذكر وتؤنى، تقول هذه سجل وهذا سجل، وجمعها سجال وسجول. إذا كانت فارغة لا يقال لها سجل بل يقال لها دلو، فإذا عبئ فيها الماء سميت بالسجل. وهناك أيضا ما يسمى بالذنوب، الذنوب هو الدلو إذا كان ممتلئا. إذا الدلو هذا اللي يستخرج به الماء من البئر إذا كان فارغا سمي دلو، إذا كان فيه ماء يعني إلى نصفه إلى 3/4 يسمى سجل، إذا كان ممتلئا يسمى ذنوب. هذا يعني في اللغة. طبعا هنا بعض المسائل بقيت، يعني هل البول في المسجد حرام مطلقا؟ لو أنت مثلا نائم في المسجد أو معتكف والضحى كده الساعة 7-8 قاعد تقرأ قرآن أو ما تقرأ قرآن جالس نايم فرضا وحضرك قضاء الحاجة قضاء البول وأنت في الحرم حتى تطلع تروح دورات المياه وترجع شغلة طويلة في رمضان وبجانب قارورة ماء فاضية فارغة هل يجوز أن يتبول المرء فيها؟ أنت تضمن أن ما يأتي المسجد شيء أبدا ومعك منديل وكذا تتبول فيها ثم تمسح وتضمن أنه لن يصل المسجد قطرة هل هذا جائز أم لا؟ العلماء لهم فيه خلاف قالوا إن هذا جائز إذا أمن ألا يصل إلى المسجد منه قطرة إذا كان أيضا سيمسح بالمناديل حتى ما يصل إلى ملابسه وكذا لكنه مكروه لأن فيه اعتداء على حرمة المسجد لكنه ليس محرما بحيث أنه يأثم به وبقي معنا بعض المسائل نكمله إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.